كويس، وبالتالي اختياره واضح، لأنه كانت الانتفاضة أو المقاومة أحيانا تحيي اللي هو الذكريات الوطنية من خلال عمليات تحاول أن تحقق فيها ألم أو وجع للمحتل. طبعا هذا الاستباق الداخلي ننتظر قليلا تمر بنا الأحداث حتى يأتي فعلا موعد الخامس من حزيران 89 فيختطف يوسي. الآن البعض يعتقد أنه الاستباق هو حرق للتشويق، لأنه عندما أقول لك سيحدث كذا، الواقع أن الأمر أن الاستباق ليس على حسب ما يقوله البعض من النقاد، وإنما يحقق التشويق والترقب. عندما يقال لك سيتم خطف فلان بعد فترة في تاريخ كذا كذا، والخطة تفاصيلها 1 2 3 4، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي بنا إلى الترقب وإلى التشوق كمتلقين، ما الذي سيحدث. الكاتب تعامل مع هذا الاستباق الداخلي بمهارة عندما لم يحرق كل تفاصيل هذا الاستباق الداخلي، وقال انه في خطة وخطة تفاصيلها كذا كذا، انه وحيد هو الذي سيقوم بعمل استدعاء لرجال السلام، وانه قبل ذلك سيسبق هذا الموضوع انه من التهدئة في الارض المحتلة او في قرية العين حتى تكون الظروف متاحة لنجاح الخطة. كل هذه الاستعدادات تحدث، لكن على الرغم من ذلك عندما تتم الخطة بالفعل في الخامس من حزيران عام 89 سنجد ان هناك اختلافات حدثت على صعيد الخطة، وهذا طبعا مسألة انه الكاتب لم يحرق اللي هو تفاصيل الاستباق بكاملها. وحيث ان وحيد يقوم اللي هو ضابط المخابرات ابو النمر باعتقاله وحبسه، وبالتالي هذا الامر يعني يؤدي الى اختلاف في تفاصيل الخطة وتنفيذها، لان وحيد هو الذي كان سيقوم بالدعوة لكن غيره من يقوم بالدعوة، وايضا يبعد الشك عن وحيد، لان وحيد كان سيكون موضع اصابع الاتهام من قبل اللي هو المخابرات الاسرائيلية. فاعتقاله او وجوده في المعتقل في ظل او في فترة اختطاف يوسي او قيام اللي هو المقاومة بخطف يوسي كان يعني عاملا من عوامل ابعاد الشك عنه. الامر الاهم من ذلك انه نحن عرفنا ان هناك استباق داخلي، وهو ان يوسي سيخطف، وقد خطف يوسي بالفعل، لكن الاهم من ذلك اننا لم نعرف ما الذي سيحدث مع يوسي، كيف سيتم التعامل معه، هل سيتم التفاوض من اجل اخراج اسرى، هل سيقتل يوسي، هل سيخرج حيا حرا طليقا، هل سيخرج ولكن سيقتل. كل هذه الامور تركها لنا الكاتب ولم يحدد في الاستباق ما الذي سيتم التعامل معه، حتى وصلنا الى لحظة اللي هو القرار من قبل ابو قيس وزملائه في القيادة الميدانية باخراج يوسي يحمل العلم الفلسطيني. لنقرأ هذا المقطع، من يقرأ لنا؟ من يقرأ لنا هذا المقطع؟ اي موجود معنا؟ تفضل. ويوسي كان معنا، انقذت ابا قيس حياته، فقلت لماجد العفو عند المقدرة، ولكنك طلبت منه أن يرفع العلم لتمتحن عن حسن نواياه، فقلت له أن يذهب إلى الحاكم العسكري والعلم مرفوع في يده. ووقفنا مع أهل العين ننتظر ونعود، عدينا من 25 إلى 366 عندما سمعنا صوت الرصاص، واقشعرت أبداننا وفتحت أنفاقنا مسدوهين عندما خر يوسف سريعا والعلم في يدي، وقلت حينها أنا الآن بريء من دمه، أنقذت حياته وقتلوه بحقدهم، وجاء الجنود وحملوه، وعندما عرفوا أنه من بني قومهم قذفوا فار دمهم وأفرغوا رصاصهم في العالم، وقلنا نحن بريئون من دمه كبراء الدم الذئب من دم يوسف، ونعينا يوسي وقطعنا عهدا ليستمر النضال. إذا نحن أمام مفاجأة في الاستباق، المقاومة وعلى رأسهم أبو قيس يقول لا نريد أن نلوث يدنا بدم يوسي، ويقررون الإفراج عنه، ولكن يشترطون عليه أن يحمل العلم الفلسطيني، يحمل العلم الفلسطيني ويتوجه إلى نقطة الجيش، نقطة المراقبة الموجودة على مدخل قرية العين. الجيش بعنجهيته المعهودة عندما يرى شخصا قادما يحمل العلم الفلسطيني يصوب الرصاص عليه ويقتله، ثم يكتشف بعد ذلك ان هذا هو الاسير المختطف اللي هو يوسي، وبالتالي يعني يجن جنونه وتفور له دماؤه، وتبدأ الامور في التوتر الكبير تجاه قرية العين، وتبدأ الرواية في لملمة خيوطها بعد هذا